بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في الباب النهي عن رواية الضعفاء، الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. حديث يكون في آخر الزمان: دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. ما حال هذا الحديث؟ عن من؟ أخرجه مسلم في المقدمة عن أبي هريرة. ما حاله؟ في ضعف. ما سبب الضعف؟ أبو عثمان مسلم بن يسار فيه ضعف. من القائل إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب يتفرقون، ويقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه. عندي عبد الله بن مسعود. نعم، أخرجه مسلم في المقدمة بإسناد صحيح. الأول، الأثر المسعود الأول، أفاد بعض الأخوة أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة روايته عن عبد الله بن مسعود منقطعة، فراجعناها فهو كذلك، ذكرها بعض المحدثين كما في جامع التحصيل وتهذيب التهذيب أن روايته عن عبد الله بن مسعود مرسلة. ما أدركه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يسمع من عبد الله بن مسعود، وعلى هذا فيكون منقطعا. قلنا في درس سابق إسناده صحيح وغفلنا عن هذه العلة، هذه من العلل، لما يكون سنده ظاهره الصحة ثم تقف على علة. نعم، حديث عبد الله مسعود قبله بحديثين، رقم الإسناد 14. الأرقام التي بين المعقوفين أرقام للأسانيد وليست للأحاديث. رقم الإسناد 14، الأرقام التي بين معقوفين ترقيم للأسانيد وليس ترقيما للأحاديث. من الذي قال إن في البحر شياطين مسجونة أو ثقى سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآن؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، وقلنا لا يحمل على الرف لأنه عرف بالأخذ عن إسرائيل، ولأن فيه استبعاد أن تكون هناك شياطين مسجونة إلى يومنا هذا أو ثقى سليمان أو إلى عهد عبد الله بن عمرو بن العاص، في استبعاد أن الله عز وجل قال: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لكان بعضهم قد فك عن بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي، كلاهما ثقة، والأشعثي نسبة إلى الأشعث بن قيس الكندي. الأشعثي نسبة إلى الأشعث بن قيس الكندي صحابي. قال جميعا عن ابن عيينة. من ابن عيينة عندكم كلكم؟ سفيان بن عيينة. قال سعيد أخبرنا سفيان. من سعيد هذا ومن سفيان؟ سعيد هو نفس ابن عمرو. فلماذا عاد؟ قال أخبرنا سفيان. لماذا عاد؟ عندك الزهر يا زياد؟ يعني سعيد قال أخبرنا سفيان، يعني رواه بلفظ أخبرنا وسمى سفيان ولم يقل ابن عيينة. قال أخبرنا سفيان، يعني حكى صيغة سعيد. عن هشام بن حجير حسن الحديث. عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس، يعني بشير بن كعب. فجعل يحدثه فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا، فعاد له يعني يكرر عليه الحديث. فقال له أي بشير يقول لابن عباس ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه، أي ترك أن يأخذ عن كل شخص. ليس المقصود تركنا الحديث عنه أي أن ابن عباس ترك التحديث عن رسول الله، سيتبين بالرواية الأخرى. تركنا الحديث عنه أي ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا تحمله إلا ما عرفنا وجهه وصحته كما يتبين من الرواية الأخرى. ومعنى قوله فلما ركب الناس الصعب والذلول، الصعب من الإبل ما صعب الركوب عليه بسبب صعوبته، يقال جمل صعب أي أنه صعب الركوب عليه بسبب أنه عنده غير مسخر، غير مسخر. بعير شارد يسمى الشارد. الذلول السهل، سهل ركوبه. فما معنى العبارة فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه، أي أصبح الناس يحدثون بكل ما يسمعون عمن جاء، لا يبالون ماذا بمن حدثهم، أهو ثقة أم ضعيف، أهو صادق أم كاذب، أصبح الناس يحدثون بكل ما سمعوا. قال كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب الذلول أي صاروا يحدثون عن كل شخص كذاب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيروى عنه، فتحرى الصحابة بعد ذلك. فابن عباس رضي الله عنه بعد ذلك ترك التحديث إلا عمن يعلم حاله، فيه الحث على أو فيه أن تحري العدالة والضبط ثابت من عهد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، تحري عدالة الرواة وضبطهم ثابت من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا من ذلك. وسيأتي معنا أثر ابن سيرين سموا لنا رجالكم، سيأتي معنا إن شاء الله. إذن ثابت عن ابن عباس أنه تحرى في الرواية كما في هذا الحديث. قال وحدثني محمد بن رافع قشيري نيسابوري أيضا قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعان قال أخبرنا معمر من هو عندكم ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن ومعمر بن راشد ضعف في بعض الرواة من هم عندك محمد أن لا سموا بعض الناس غير رواية البصريين عنه قالوا حدث في البصرة فوهم فرواية بعض البصريين عنه فيها وهم لكن هذا هو نفسه ضعف في بعض الرواة نعم روايته عن ثابت فيها ضعف ضعفها غير واحد من الحفاظ ده كان بهم وروايته عن الأعمش أيضا فيها ضعف وثالثها أيضا عن قتادة ضعف فيهم مع أنه ثقة مكثر من أحاديث السنة روى كثيرا ولكن ضعف فيها هنا عن ابن طاووس من هو ابن طاووس الذي روى له الشيخان ما اسمه ابن طاووس طاووس اسمه كيسان طاووس ابن كيسان طاووس ابن كيسان اليماني لكن الولد عبد الله ابن طاووس ابن كيسان عن أبيه عن ابن عباس قال إنما كنا نحفظ الحديث أي يتقبل الحديث ويحفظه والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كان الأمر أنهم يتقبلون سريعا يحفظونه ويتقبلونه فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول فهيهات فهيهات ما معنى هيهات بعد أي فبعد أن نتقبل الآن كل حديث ما يتقبل إلا ما عرف أو ما حدث به عن وجه صحيح من الرجال الثقات ممن يصدقون قال وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني حسن الحديث قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي اسمه عبد الملك قال حدثنا رباح ابن أبي معروف أبو عامر ثقة ورباح أيضا ثقة وصدوق يراجع رباح ابن أبي معروف عن قيس بن سعد المكي عن مجاهد قال جاء بشير العدوي بشير بن كعب العدوي كان يحدث عن الصحف كان يأخذ من الصحف له قصة مع عمران بن حصين من يذكرها عندك زياد لما روى عمران بن حصين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الحياء خير كله فماذا قال بشير بن كعب إنا نجد في الكتب أو قال في التوراة أن منه ضعف وسكين فغضب عليه عمران بن حصين حتى احمر وجهه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك بشير بن كعب العدوي قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه أي لا يستمع لحديثه لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه قال يا ابن عباس ما لي أراك تسمع لا تسمع ما لي لا أراك تسمع لحديثي قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع الظهر ما زلت تتمت كلام بشير يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، هذا يوضح معاني المعاني الأولى، أي كانوا يقبلون ممن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تساهل الناس في الرواية عمن عن الكذابين عن الضعفاء لم يقبلوا إلا ما عرفوا. فلما ركب الناس الصعب والذلول، يعني شبه قبول الناس للأحاديث بدون تحري، شبهها بركوب الناس الإبل صعبها وذلولها. فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، أي ما عرفوا ثقة رجاله وصدقهم. قال حدثنا داود بن عمرو الضبي ثقة، قال حدثنا نافع بن عمر وهو الجمحي ثقة أيضا، عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنه ما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، يكتب له كتابا فيه علم ويخفي عنه، أي ما لا حاجة له به أو ما يثير عليه الفتن ويخفي عني، أي ما لا حاجة له به أو يكون فيه إثارة فتن. قال فقال ولد ناصح، أي يريد العلم، زكاه ابن عباس، زكى ابن أبي مليكة، ولد ناصح أي يريد ما فيه الخير، ما يريد أن يتشبع، ما يريد إلا ما كان فيه علم ينتفع به أو يناسبه ويخفي عنه ما كان يشق عليه وما لا يناسبه. فقال ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه، أي أختار له ما كان يصلح له وأخفي عنه. قال فدعا بقضاء علي رضي الله عنه فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضلا، بمعنى أن الناس صاروا ينسبون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعض الأقضية ويقولون هذا قضى به علي رضي الله عنه. فجعل ابن عباس رضي الله عنه يبين أن بعضها ما ثبت عن علي رضي الله عنه وأنه مكذوب عليه وأنه ما يليق به أن يفتي بهذا إلا إن ضل. ما معنى قوله إلا أن يكون ضل؟ لا، مقصود أنه أن هذا بعيد عن علي، ما يقوله إلا إنسان ضال، بمعنى أن علي ما ضل، فلا شك أن هذا ما قضى به علي، ليس مراده أنه يثبت أن علي رضي الله عنه سيقضي به لو وقع في الظلام، إنما مراده علي رضي الله عنه ليس بضال فبعيد أن يقع عنه هذا، كما قال عبد الله بن مسعود لما أفتى أبو موسى الأشعري بفتوى ابن الوارث وأخطأ فيها، أبو موسى ما بلغه بها الحديث، ثم قال ائتوا عبد الله بن مسعود واسأله فسيوافقني فيها، فذهبوا يسألون عبد الله بن مسعود فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لو افتيت بهذا هذا ضلال، ليس المراد أنه إثبات الضلال لهذا الإمام. قال حدثنا عمرو، طيب وهذا فيه أيضا تحري الرواية، صاروا ينسبون إلى علي رضي الله عنه ما كان مكذوبا عليه، فابن عباس كتب لابن أبي مليكة أقضي لعلي رضي الله عنه قضاها مما ثبت عن علي رضي الله عنه وترك بعضها، جعل يمحو بأشياء، يمحو أشياء ويتركها ويقول والله ما قضى بهذا علي، يحلف يمين، يقسم يمينا على ذلك، لأنه ما يقع هذا القضاء من إمام من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لأنه قضاء يخالف الكتاب والسنة. نعم، ابن عباس رضي الله عنه يثبت أن هناك مكذوبات على علي رضي الله عنه، فكيف في هذه الأيام؟ لا لا، ما يريد هذا، يعني أنه من باب أنه أخطأ، إلا أن يكون أخطأ أو وهم، لا، إنما يريد به أن ينفي هذا الشيء، أي علي رضي الله عنه بعيد عن الضلالة، ما يقضي هذا علي إلا أن يكون ضلا. كقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفيه الشك عن إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموت، ينفي عنه الشك، ليس مراده إثبات أن عن نفسه أنه يشك، استبعاد لهذا الأمر. والله أيضا حلف يمينا، والله ما قضى بهذا علي، نعم، يدل أنه أراد النفي. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني، لا بقي قبله، قال حدثنا عمرو الناقد، عمرو بن محمد بن بكير الناقد ثقة، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس. متى عهدك بهشام بن حجير؟ عندك يا أبا إسحاق هشام بن حجير، متى عهدك به؟ نعم، في حديث ابن عباس، أي حديث؟ نعم، يعني قبل 3 أسانيد في رقم 19. أنت انتبهت أو ما انتبهت؟ ها؟ عن طاووس قال أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه، إلا قدر ذراع، الله أعلم هذا القضاء كم كان طوله، يعني جعل يمحو الأقضية التي فيما أبقى منه إلا قدر الذراع، يعني ورقة قدر الذراع مكتوب فيها قضاء عليه، فالله أعلم كم كان طوله قبل ذلك. قال فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. قريبة قريبة منها قريبة، وأيضا كانت عندهم أوراق طويلة يلفونها لفا، يطوون الصحف طيا، وربما لصق واحدة مع الأخرى يطوونها طيا. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش، عبد الله بن إدريس، عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا. أبو إسحاق ليس له سماع من علي، منقطع هذا، أو هو ما يروي عن علي هنا هكذا، ما روى عن علي، إنما حدث لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي قال رجل من أصحاب علي، إذن لا بأس. قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا. لأن إذا اختلط الحق بالباطل أفسد، إذا لم يتميز الحق فأفسده عليك ما اختلط فيه، ولكن رحم الله الأئمة أئمة الحديث المحدثين، ميزوا ما صح مما ضعف، وميزوا الصحيح من الضعيف، والحق من الباطل، وميز الصدق من الكذب. قاتلهم الله أي علم أفسده، يعني علم علي رضي الله عنه قضاء كان من أقضى الناس، فله أقضية مباركة، فإذا اختلط فيها ما هو مكذوب عليه أفسد العلم. ولكن كما تقدم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله القرآن وحفظ الله السنة بأئمة الحديث، حفظ الله السنة بأئمة الحديث ينخلون صحيحها من ضعيفها، أو ينخلون ضعيفها، نعم صحيحها من ضعيفها. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر بن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود. هذا الحصر يحتاج إلى نظر، قد روى عنه جمع من الأئمة وصدقوا عنه، لكن لعله بالنسبة إلى أناس كان يخالطهم في الكوفة، لعل هذه المقالة من المغيرة بن المقسم بالنسبة إلى أناس كان يخالطهم في الكوفة، فما كان يصدق إلا أصحاب عبد الله بن مسعود، كبار أصحاب بن مسعود كالأسود بن يزيد وعلقمة وما أشبههم ومن أشبههم. خلاصة هذا الباب أن الصحابة، أن التحري حصل من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يروون، فلما عرفوا أن الكذب كانوا يروون عن، نعم كانوا يأخذون الحديث إذا حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتشر الكذب وعرفوا أنه يكذب ولا يتحرى صاروا يتحرون، فلا يأخذوا إلا عمن يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته ودينه وضبطه. إذن الخلاصة كما أخذنا آثار اليوم، كما أخذنا آثارا عن الصحابة، كما أخذنا آثارا عن الصحابة، نعم ثمانية، وأنت 11، كم قلت؟ وأنت يا أخي 6 آثار، ما شاء الله عندهم كثيرة. أنت يا جلال أثر عن ابن عباس، أثرين عن ابن عباس، الأثر الأول كنا نأخذ أو كنا نحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نقبل منه إلا ما نعرف، والثاني أتي بقضاء علي رضي الله عنه فجعل يمحوه ونعم ويثبت بعضه، وقال والله ما قضى بهذا علي، الذي يمحوه يقول والله ما قضى به علي قط. كيف طلعت عندكم 11 و7 و9 الأسانيد؟ أيضا ما أظنها تطلع إلى 11. سبع أسانيد فقط. نحن خصصنا السؤال بعد ذلك، قيدناه بالصحابة وأخذنا أثر عن مغيرة وأثر عن أبي إسحاق السبيعي.